أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالحلم، اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، واكرمنا بالتقوى، وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمسنا طلعنا بلا جلسنا في الآية: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والمساكين وقولوا للناس حسنا. ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فقلنا أمس قال المؤلف رحمه الله: وإذا أخذنا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. قلنا والمعنى كما قال المؤلف رحمه الله، قال فيما يعتقد والله أعلم، أن الله أخذ منهم ميثاقا أي كلاما موثقا، مثل أن أقسموا بالله لا يعبدون إلا الله ويحسنون بالوالدين، أو أخذ ميثاقهم فأقسموا لا يعبدون إلا الله وأمرهم أن أحسنوا بالوالدين إحسانا. فقلنا أمس أن البر بالوالدين والعقوق بالوالدين تحدثنا فيها أمس. وذي القربى القريب في النسب، أخوه بن عمه، هذا القريب الذي إليه، هذا الإحسان إليه. وذي القربى قال القريب في النسب، واليتامى اليتيم الصغير الفاقد لأبيه، والمسكين المسكين الفقير الشديد الحاجة، بحيث يحتاج إلى السؤال سواء سأل أم لم يسأل. فهذا يفرقوا بين الفقير وبين المسكين في المسائل الفقهية. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذي القربى. اللي قلنا أمس إذا كان الإنسان يريد أمس قلنا أن السعادة في الأسرة، قلنا بيتي مملكتي، يعني على الأسرة البسيطة، فهذه السعادة. طيب إذا أراد أن يوسع الدائرة أساس أن السعادة تكون تخرج من البيت إلى أين؟ تخرج إلى ذي القربى قرابته، فيكون لهم عندها الإحسان والبر والتعامل الحسن مع الأقارب. خلاص خلصنا من البيت، خلصنا من أن الابن يجب أن لا يعق أباه، وأن يجب أن يكون الابن بارا بوالديه. ثم قلنا كيف يكون الأب بار بابنه، وكيف يكون الأب عاق لابنه. يعني تأتي المعادلة بين في الطرفين، هنا وهنا، بين الأطراف، بين الطرفين. خرجنا من دائرة البيت إلى دائرة القربة. وقلنا أمس أن الإنسان دائما يكون شديد مع قرابته، متهاون مع أصدقائه، متهاون مع الآخرين، سهل تتحمل لا بالله سفيه بلا كذا ولا كذا. لكن أخوه أو أبوه أو ابنه إذا حصل منها ولو بالله كلمة حطها كتاب كامل، يعني وحواشي وأذية وقال وفعل ولا نعم. ولذلك هذه هي الفكرة الجاهلية، إنها فكرة جاهلية. لذلك يقول الشاعر الجاهلي قال: وظلم ذوي القربى أشد مضابة على المرء من وقع الحسام المهندي. قال كل شيء بيقبل إلا ظلم ذوي القرابة. يعني الشيطان جعل من هذه ووضع منها كأنها يعني أعظم ما يصل إلى الإنسان. يعني صار بيني وبين ابن عمي شيء ما زاد قرعت. ليش؟ قال يا رجال يعني لا، لو يأتي به الشيطان بالعكس يعكس هذا. أنا متوقع من الناس يسيئوا لي، ولما هذا اللي يجي هو اللي جنبي حرام ما عاد أدخل بيته، حرام ما عاد أسلم عليه، حرام ما عاد أجلس معه في مكان. وهذا أول ما يصدر، أول ما يصدر ما عاد خلاص. نعم أول ما يبدأ بالمقاطعة والله ما عاد أدخل له بيت. وإيش المهم؟ وطارت الدنيا، تشتتت الأسرة، أولاده وأولاده، تشتتت الأسرة كاملة. والمسألة نعم، والمسألة مسألة عادية. يعني ما لو أعادها الإنسان مثل ما قلنا أمس، إذا أراد التصغير استطاع أن يصغر، وإذا أراد التكبير استطيع أن يكبر. فالمسألة كلها راجعة للإنسان نفسه. فخرجنا أمس قلنا من مسألة الأسرة والمملكة مملكتك في بيتك أنت وزوجتك وأولادك وكذا وأبوك وأمك، تستطيع أن تجعلها جنة وتستطيع أن تجعلها نار. طيب، حتى أن لابد أن يكون لك علاقاتك إلى خارج الأسرة دي، إحنا حتى الدول يكون لها علاقات وسفرة، فأنت من البيت هذا لابد أن يكون لك علاقات مع من؟ أول شيء مع ذوي القربة. فإذا كانت هذه العلاقات طيبة كانت هذه المملكة أكثر سعادة وأكثر يعني إنتاجية وأكثر راحة نفسية مع ذوي القربة كلهم. طيب خلاص ما من ذوي القربة وكانت الحمد لله كان فيه علاقات طيبة، قال الله سبحانه وتعالى ذوي القربة واليتامى. واليتامى هنا أما أن يكون يتيم للأسرة هذا أو يتيم غير الأسرة، أن يكون يتيم من هذه القربة من أولي القربة هؤلاء أو من خارجهم، إن كان من ذوي القربة فهذا الفضل الكبير الذي لا أول له ولا آخر له، وإن كان من خارج الأسرة فكذلك فضل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يعني ما فيه ما يبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دخل اليتيم في بيت لو دخلت السعادة والرزق وكل شيء يدخل معها البيت. فالمسألة لاحظوا الإحسان بالوالدين ثم بعدها ذوي القربى واليتامى، لأن باليتيم هذا الإنسان يجد إضافة إلى هذه السعادة، سعادة الآخرين. الآن أنت في بدايتها سعادة بيتك، الآن لا خرجت خلاص ضمنت أن سعادة البيت وضمنت أن هذا البيت الصغير الحمد لله، الآن بدأت أنوار وخيرات وبركات هذه السعادة تخرج إلى الخارج، بدأنا نصدر. أول كنا نحاول نكتفي ذاتيا تكون سعادتنا بيننا يعني، الآن لا بدأنا نصدر هذه السعادة، لأن هذه الراحة النفسية والسعادة النفسية تأتي إلى إيش؟ تأتي مثلا الزوجة تقول والله شوف ذاك اليتيم فلان أو اليتيمة فلانة مسكينة كذا، بدأت السعادة هذه بدأت يعني تخرج إلى خارج. بدأ الابن يقول لأبوها أنا لي صديق ظروفها سيئة، ليش؟ لأنه يتيم. بدأت البنت تقول لأبوها أو لأمها وكذا، معنا زميلتنا فلانة وضعها كذا، بدأت الأسرة هذه اللي السعيدة هذه بدأت سعادتها تفيض على الآخرين. وهذا اللي يجب أن يكون عليه البيت المسلم، البيت المسلم يجب أن يكون بهذا الشكل، سعادة داخل وتصدير لهذه السعادة للخارج، حتى يساعد هؤلاء المساكين في أن يكونوا سعداء مثل هذا البيت اللي بدأ الآن يضخ ويشع إلى الآخرين. واليتامى نعم، والمساكين استمرار للتعامل اللي خارج الأسرة، وكذلك المساكين قلنا المسكين الذي يستحق سواء سأل أو لم يسأل، الفقير لا عاد الذي يجي يسأل، أما المسكين سواء سأل أو لم يسأل فهو مستحق. فتجد في هذا البيت الذي سبق معنا بسعادتها الكاملة بدأت تعاملاتها الخارجية الآن يؤثر على اليتيم، يؤثر على المسكين، يؤثر على، فبدأت لاحظوا أن الدائرة قلنا الدائرة الأولى بيتي البيت، بدأت تكبر الدائرة إلى ذوي القربة. طيب تجاوزت ذوي القربة إلى اليتامى، خرجنا مخرج كبير يعني من الدائرة الثانية، دخلنا في الدائرة الثالثة الأيتام بما يترتب على اليتيم من كل الأشياء اللي الإنسان يقدمها له. طيب تجاوزنا اليتيم إلى المسكين في الدائرة الرابعة، فالمساكين الموجودين إذن إيش معناها؟ معناها أن النواة المجتمع، النواة الأساسية المجتمع هي الأسرة، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله. إذا أخذناها بهذا الأسلوب الجميل القرآني، فالمسألة مسألة النواة هي الأسرة، هي نواة المجتمع هذا اللي احنا فيه كله، فإذا صلحت هذه الأسرة هذا الدائرة الصغيرة أثرت في الدائرة اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها، وإذا المجتمع كله أصبح مجتمع متماسك مترابط متكامل متكافل، يعرف المريض فيه، يعرف اليتيم فيه، يعرف المسكين فيه، ويؤدي لكل ذي حق حق. هذا المجتمع الإسلامي الذي يفترض أن احنا فيه، طبعا هو بالنسبة لنا في الأيام هذا مثل الخيال، أحلام بعيدة جدا يعني حقيقة، لأن احنا ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى وابتعدنا عن القرآن وابتعدنا عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصبحنا مجرد يعني بشر بدون مشاعر بدون أحاسيس بدون شيء. ولذلك في الحديث عن ابن عباس تقريبا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله احفظ الله يا غلام احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله حفظه الله، وكن مع الله يكون الله معك. نعم، فالمسألة مسألة إذا أردت أن تكون يعني هذا المجتمع اللي أنت فيه المجتمع الإسلامي هذا كامل مجتمع إسلامي، فهذا هو الوصف الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك لا بد أن نتعامل معها دائما، لا بد أن نبدأ بسعادتنا من بيوتنا. ولاحظون حتى في البيوت بدأ بإيش؟ ما بدأ بالزوجة ولا بالأولاد، بدأ بالوالدين. فإذا صلحت مسألة، لأنه قال إن بر الوالدين، أعجبني واحد أمس يقول بر الوالدين هو دين ودين، دين ودين، دين في طاعة الله سبحانه وتعالى، ودين لك ما قدمت لأبوك هو لك من ابنك. مسألة دين، فتوفى به ما فيها كلام. اللي قال بس ما كان توصل أبي إلا إلى هنية، نعم، قال كان واحد بار في أبوه جدة وكل ما شغله نتره من فوق إلى آخر الدرج، جاء وقته جاء يسحبه قال وقفه ما أنا بالله كنت قال لا والله أني بكمل لك، هذا زيادة إلى خارج. فالمسألة قلنا دين ودين، دين طاعة لله ودين زيادة فيما ينتظره. وقولوا للناس حسنا، شوفوا الدائرة اللي خرجنا من الآن، خرجنا الآن من دائرة المجتمع بس إلى دائرة البشرية، الناس المؤمن الكافر كله. إذن فاللي قلنا عندنا دوائر الآن، الدائرة الأولى قلنا حتى لو جينا نصغرها، الدائرة الأولى الوالدين، ثم الأسرة، ثم القربة، ثم اليتامى، ثم المساكين، ثم الناس. هذا الإسلام. إذا أردنا أن نكون، هذا معنى الإسلام، أن يكون الإنسان بهذا الشكل يتعامل مع الناس كلهم. لكن ما نستطيع أن نأتي، احنا الآن نبغى نفرض العكس والعكس ما يأتي. احنا الآن خالفنا القواعد الإسلامية، جينا نحسن أخلاقنا مع الناس أول، واحنا سيئين في البيت وسيئين بيننا بين الوالد وابنه والابن وأبوه، وجينا نحسن مع الناس ما تمشي، جينا نحسن مع المساكين، جينا نحسن مع ما تجي نزولا، ما تجي إلا بالاتجاه ذا، باتجاه أنك أول شيء اصلح نفسك. لو لاحظت أنها تبدأ من نفسك أولا، الأساس تبدأ من نفسك. إذا صلحت نفسك بدأت تصلح الأسرة اللي حولك اللي كذا حتى تصل إلى قول الله سبحانه وتعالى وأقول للناس حسنا للجميع. طيب وصلنا إلى هذا المعادلة الجميلة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. جميل، ليش؟ قلنا الصلاة صلة بين العبد وربه، صلة بين العبد وربه، تمام؟ لا زالت معنا الدوائر هذه اللي أنا سويتها قبل شوي. نعم، إذن هذه الصلة بين الله وعبده هي صلة مباشرة إلى النواة الأساسية الأسرة. طيب بعدها الصلاة صلة بين العبد والعبد الآخر، لأنه يفترض احنا في آية سابقة قلنا أن الصلاة ايش تسوي؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن ما دام هذا بهذا الشكل، خلاص أنا قد الصلة مع الله هذه موجودة، لكن على أساس أني أخرج إلى هذه الدوائر فهي من الصلاة. الصلاة صلة، علاقة، أخلاق، حسن تعامل، صدق، البعد عن الغيبة، البعد عن النميمة، البعد البعد البعد، كلها هي في الصلاة. فإذا توفرت الصلاة كانت صلة بيني وبين أبي وبين أبي وبين الأب وابنه، يعني العكس. ثم نعم، ثم تخرج من الأسرة إلى اليتيم، إلى المسكين، إلى الناس، المجتمع، من المجتمع إلى أن توصل إلى الناس. هذه الصلاة. فهذا ما يفترض أن الصلاة إذا قلنا، لأن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة بعد ما حدد لنا هذه الأطر اللي احنا حددناها الآن. طيب الصلاة هنا صلة إنسانية، صلة أخلاق، أشياء داخل النفس تستطيع أن غير ملموسة، غير ملموسة، لكنها تبقى يعني مثل المخيط اللي يخيط كل حلقة باللي أكبر منها. الصلاة. طيب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليش؟ اشتخلنا الآن في الزكاة ما دام نحن المسألة مسألة تواصل وتواد وكذا وكذا. قال لأنه لا يمكن أن يأتي يبقى معنا هذا الفقير إلى الأبد فقير، والمسكين يبقى مسكين. إذا كان هذه الأسرة وهذا الدين وهذا الشكل أنتوا الإطار اللي سويناه لكم ودخلتوا فيه، لا يمكن إلا أن يكون بينكم تكافل حتى لا يبقى الفقير فقير والمسكين مسكين والغني يبقى غني وبس. لا، لابد أن ناتي بشيء نسميه التكافل الاجتماعي. وإحنا قلنا التكافل يبدأ من الابن، الابن يعول أبوه. الأصل لا، الأصل أن الأب يعول الابن في البداية. الأصل أن النفقة واجبة على الأب لابنه حتى يبدأ الابن يعمل وتتحول تلقائيا أن الابن أصبح هو المسؤول عن أبوه وأمه. مسؤولية واجبة، وجوب النفقة إذا كانوا محتاجين، وتبدأ المسألة تكبر. طيب، ومسؤول أيضا عن زوجته، انفاق على زوجته، ومسؤول عن انفاق عن أسرته. طيب، بعدها نخرج إلى اليتيم اللي حولنا، بعدها إلى المسكين الذي لا زال، ثم بعدها إلى الناس كلهم. لاحظوا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله تربطها بحديث في كل ذي كبد رطبة صدق، مؤمن كافر كلب هل أي شيء، هذا هو الإسلام. فلاحظوا كيف أتابها. وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. الغني الذي في هذا المجتمع أو في هذه الأسرة أو في هذا إذا لم يكن من ماله حق معلوم، ما المسألة مسألة، ما أتنا هنا بالتطوع، أتى بالواجب. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ادفعوا، اخرجوا زكاة أموالكم للفقراء والمساكين حتى تستمر صلة الصلاة. الصلة حق الصلاة لابد أن نأتي لها بما يساعدها أن تستمر، اللي هو توفر لها المال، نعم، حتى يستطيع أن يعمل، حتى يستطيع أن يفعل، أن هكذا هو المجتمع، يجب أن يترابط بهذا الشكل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم عن الله بترك عبادته وإقبالهم إلى الدنيا وترك طاعة الله في أمره ونهيه إلا قليلا منكم. احنا قلنا دائما الكثرة مذمومة والقلة ممدوحة، والقرآن معنا سابق ولا تجد أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين ولا تجد أكثر الناس بشاكرين، القرآن كذا. لكن هذه القلة القليلة، هذه القلة لو هذه القلة مشت على هذا المنهج أثرت في الكثرة وليس العكس. قوة الإيمان، قوة الإيمان تؤثر في الإطار الخارجي كامل وليس العكس. لكن إذا لم يوجد الإيمان، إذا لم يكن هناك إيمان، فالإطار الغير الإيماني يؤثر في هذا بشكل سلبي. لاحظوا التأثير، عندي تأثيرين، تأثير يطلع من المؤمن تأثير إيجابي، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة حق معلوم، ما يبقى عندي فقير ولا مسكين، هذا التأثير الإيماني. لكن عندما أكون أنا ضعيف الإيمان ويأتيني التأثير الخارجي، التأثير الخارجي إيش يقول؟ اقطع الصلاة، الزنا، شرب الخمر، ارتكاب المحرمات، هذا التأثير الخارجي. إذا لم يكن هناك إيمان نعرف إيش معنى قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن هذه اللي نسميها حواجز عن الجرائم وعن الأشياء، هذا فهكذا يكون، هذا ما يجب أن يكون. فإذا كانوا قليلين، المؤمن قليل لكن تأثيره قوي. ولذلك أننا نقول أن أخلاق الإيمان ومبادئ الإيمان وقيم الإيمان أو قيم الإسلام أينما وجدت فهي التي يعمل بها في أي مجتمع. حتى ولو كان مجتمع كافر. ليش؟ أضرب مثال. التعامل بالصدق أليس مبدأ إسلامي؟ كل الناس بيجي يقول نبغى نتعامل بهذا المبدأ. تعامل التكافل، أن القوي يساعد الضعيف، أليس هذا مطلب في كل الدنيا؟ مثال بسيط جدا، زيارة المريض، الأيتام. الآن دول العالم كلها اللي يسموها الملاجئ للأيتام، أما إحنا عندنا في الدين الإسلامي إجباري أن يكون المسلمين يتعاملون مع الأيتام بالكفالة وكذا وكذا وكذا، وفيه لهم من الخيرات والتشجيع لغير اليتامى اللي واجب، لأن فيه يتيم واجب، فيه يتيم مسنون. يعني اليتيم الواجب اللي أنت يجب عليك إعالته هذا واجب عليك وجوبا، اليتيم الآخر يعني أنت يسن لك، أنا وكاف اليتيم كهاتين، أنا وكذا وأنا وكذا، رسول الله يحفز الناس. لكن لو قلنا هذا اليتيم ما له أهل وإحنا كمسلمين نجلس نتفرج فيه، لا، تطلع إلى يجب عليك، يجب وجوبا أن تعطيه وأن تربيه وأن تعلمه ليش؟ لأن إذا طلع لنا يتيم في المجتمع سيء أفسد علينا الكثير. ولذلك الإسلام حريص على قلنا نواة الأسرة، ثم المجتمع، ثم الإنسانية ككل. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عن أمر الله ونهيه وما أخذ. يعني هذه الآية لو جلسنا فيها كان آخر فيها فترة، لم يرد في القرآن مدح للكثرة. ما ورد في القرآن مدح للكثرة، هناك كتاب مؤلف للإمام زيد بن علي اسمه مدح القلة وذم الكثرة، فما أدري إذا هو ورد في شيء معين، لكن اللي أعرف إن أغلب ما ورد، نعم، ها؟ نعم هذا اللي، لكن إذا بحثنا ما أدري. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لما كانوا جماعة واحدة في نسبها وملتها، نسب إلى جملتهم دماء بعضهم وإخراج بعضهم من ديارهم كما ينسب إلى جملة البدن ما يقع على عضو منه، وفيه إشارة إلى أن ضر البعض ضر للجملة. ثم أقررتم بهذا الميثاق وأنتم تشهدون به على الدوام، لم تنسوه ولم ترجعوا عن الإقرار به. ثم أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أنتم المجتمع اللي أنتم فيه، كأن الدماء أصبحت لنا جميعا، وهذا من المحافظة على الدماء. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يعتدي بعضكم على بعض، وهذا يخرج هذا، وكأنه اعتداء على النفس أن تعتدي على الآخر اللي من نفس مجتمعي. ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء، كلمة احتجاج، ومثلها واقع في لغتنا، يقول القائل منا، يقول القائل منا لصاحبه محتجا عليه، أنت ذا فعلت كذا وكذا، والمفروض أن لا يقع منك هذا. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يفيد تكراره منهم وإصرارهم عليه، تظاهرون عليهم بالإثم، تتعاونون، والإثم الباطل والعدوان الظلم، وهكذا أهل الباطل يتعاونون من أجل باطلهم على ظلم أهل الحق. وفي هذه الآية دليل على أن المتعاونين يكونون شركاء في القتل والإخراج من الديار. لذلك قال لو تمالوا أهل صنعاء على قتل الرجل لقتلتهم به، إذا قتلوا مؤامرة وتآمر واجتماع. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أي إن يأتيكم الفريق أسارى تنقذونهم من الأسر بدفع الدية عملا بحكم التوراة الموجبة عليكم ذلك، فتحرجتم من تركهم ولم تتحرجوا من إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب حين تفادونهم وتكفرون ببعض، فأنتم لا تعملون بحكمة بحكمه في تحريم إخراجهم من ديارهم، وهذا توبيخ لهم واحتجاج عليهم بإيمانهم ببعض على فرض وقوعه لا إنكار للإيمان، كما قدمت في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هوان وافتضاح عقوبة القتل والإخراج، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، كأنه جعل أو جعل ردا لأنهم كانوا قبله في عذاب فردوا إلى العذاب وهو أشد مما كانوا فيه، ويحتمل أشد العذاب في جهنم كعذاب آل فرعون لجرائم كبيرة وكثيرة، وما الله بغافل عما تعملون فسيجازيكم عليه كله. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أنتم هؤلاء بعد ما أمرناكم أنكم لا تفعلوا، لا تقتلون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا ولا ولا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم عكس ما أمرناكم، عصيان، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. هؤلاء المجتمعون على بعض المجتمع، بعض المجتمع يحارب بعضها الآن، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم، إخراجهم في الأصل، إخراجهم في الأصل محرم عليكم، فاضطريتهم أن يخرجوا إلى أخرى ويتم أسرهم من آخرين، وتأتوا أنتم وتفادوهم مع أنكم أنتم قد ارتكبتوا. ما يمكن يأتي الإيمان ببعض والكفر ببعض. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، لأن الباعث على تلك الجرائم كلها حب الحياة الدنيا، الراجح على حب الآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، كما يمنون أنفسهم شفاعة أنبيائهم لهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات، أي الآيات الواضحة الدالة على أنه رسول الله إليكم، وأيدناه بروح القدس، قويناه بجبريل عليه السلام الذي هو روح الطهارة من القبائح لعصمته. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، أي أنستم عن الخضوع للحق، ففريقا من الرسل كذبتم تبريرا لخلافهم واتباعا لأهوائكم، وفريقا تقتلون محاربة للحق ونصرا لباطلكم، فأنتم مصرون على هذه الجرائم إلى الآن، حيث تكفرون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم استكبارا وأنفة، أن يكون الرسول من بني إسماعيل وأنفة من اتباعه. الخطاب طبعا لبني إسرائيل لأنهم أنفوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا إنهم بلا من أبناء إسماعيل وليس من أبناء إسرائيل أو إسحاق. وقالوا قلوبنا غلف عليها أخبية تغطيها فلا تفهم القرآن، بل لعنهم الله طردهم من رحمته بأن سلبهم التوفيق وخذلهم بكفرهم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، كقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فقليلا ما يؤمنون، وقلة إيمانهم إما لقلة ما يؤمنون به، فهم لا يؤمنون إلا ببعض ما في التوراة وهو ما وافق أهواءهم، وإما لقصر مدته. ولما جاءهم كتاب من عند الله، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا، من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.